السجن جنات ونار وأنا المغامر والغمار. السجن جنات ونار وأنا المغامر والغمار. أنا والدجى والذكريات، أنا والدجى والذكريات. مريرة والانتظار، مريرة والانتظار. طلع النهار على الدنا وعلي ما طلع النهار. ليل السجون يلفني وتضمني همم الكبار. طلع النهار على الدنا وعلي ما طلع النهار. ليل السجون يلفني وتضمني همم الكبار. والآه بعد الآه والزفرات شاري والشعار. والآه بعد الآه والزفرات شاري والشعار. ولكل آه لذة ولظى وشوق واصطبار. السجن جنات ونار وأنا المغامر والغمار. السجن جنات ونار وأنا المغامر والغمار. أنا والدجى والذكريات، أنا والدجى والذكريات. مريرة والانتظار، مريرة والانتظار. رباه عفوك إن هذا القلب بالشكوى يحار. لا أشتكي لسواك لو شكت الصدى يوم بحار. رباه عفوك إن هذا القلب بالشكوى يحار. لا أشتكي لسواك لو شكت الصدى يوم بحار. روحي طليق في الدنا والجسم يحكمه الإسار. روحي طليق في الدنا والجسم يحكمه الإسار. لكنها أن تمكل من ويسبقها اعتذار. السجن جنات ونار وأنا المغامر والغمار. السجن جنات ونار وأنا المغامر والغمار. أنا والدجى والذكريات، أنا والدجى والذكريات. مريرة والانتظار، مريرة والانتظار.